إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فحياكم الله عز وجل وبياكم، وجعلنا من الطائعين الفائزين برضوانه وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأقول أولا أنني لست مهيئا الآن للخطابة على أي حال، ولولا أنني فارقتكم 4 جمع متوالية ما استطعت أن أصعد هذا المنبر اليوم، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني منه أبدا. أيها الإخوة الكرام، ولأنني لم أكن مستعدا لخطبة، فإنني أعيش معكم هذه الدقائق في دروس وعبر من هذه الرحلة الكريمة التي من الله علي بها. والمؤمن يجب أن يكون صاحب تأمل وفكرة وعبرة، ويجب أن يحصل في كل موطن من المواطن عظة يعظ بها نفسه ويعظ بها إخوانه، وفائدة يخرج بها لنفسه ولإخوانه المسلمين. فأنا أعرض عليكم بعض هذه الفوائد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. لقد كانت هذه الرحلة إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رحلة على قلة مدتها، وهي عندي قليلة جدا، إلا أنها كانت كثيرة الفوائد، كثيرة الدروس، كثيرة العبر. الدرس الأول من هذه الدروس التأمل في مدى وعظيم استجابة الله عز وجل لأنبيائه ورسله. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه ويقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يقول: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة من الناس، لم يقل فاجعل جماعة من الناس ولا بشرا من الناس، وإنما جاء بالأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد. فكأن الذي يهوي أو كأن الذي يأتي إلى بيت الله الحرام إنما يهوي إليه بقلبه قبل بدنه، وهذا شعور حقيقي يدركه من الله عز وجل عليه بزيارة البيت العتيق ولو مرة. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، فإنه يشعر بحنين جارف وشوق عاصف إلى هذه البقعة الطاهرة وإلى كعبة الله المشرفة، ولا يكاد يخرج من جوار الكعبة ليقضي شيئا من حاجاته حتى يخطفه الحنين من جديد ليعود إليها، ولا يكاد يتذكر شيئا من هذه الأبيات التي تهيج الحنين في قلوب الناس إلى بيت الله الحرام إلا وأراد أن يسرع سريعا، وإذا بعينه تدمع وإذا بقلبه ينبض شوقا وقلقا، مع أنه لا تزال له مدة في مكة. فسبحان الله، فإذا به يردد دون شعور: أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر مشتاقا للقياك. وإذا به يردد معي وأنا أقول: خذوني يا أحبائي خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني، بكى قلبي حنينا والتياعا ودمع الشوق تذرفه عيوني. فلو تأملت إلى استجابة الله عز وجل دعوة نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام، وكيف أنه جعل أفئدة الناس تهواها وتهوي إليها. الدرس الثاني: أنه لا يأتي إلى بيت الله الحرام إلا موفق مسدد في الغالب، لأن هذه الزيارة نعمة كبيرة جدا، نعمة عظيمة جدا. وأنت تدرك هذه النعمة حين تعلم أن بعض من يسكن إلى جوار البيت الحرام لم يدخل البيت الحرام مرة في حياته. نعم والله أيها الإخوة، تكون إلى جوار البيت الحرام وإلى جوار المسجد النبوي الشريف وهو لم يصلي لله ركعة واحدة. ولذا تسمع قصصا من هذا أن رجلا كان لا يصلي مطلقا، ثم يجاء بجنازة هذا وتحمل إلى البيت الحرام ليصلي عليها. هذه الجموع الغفيرة في البيت الحرام يحاولون أن يدخلوا هذا النعش من أي باب وبأي طريق، فلا يدخل إلى بيت الله الحرام. كيف يدخله ميتا وهو ما دخله حيا مرة في حياته؟ فتصور في الوقت الذي تحترق أنت هنا شوقا ولهفة وحنينا، وربما تبذل من مالك أطايب مالك لتحج أو لتعتمر، إذا ببعض من يسكن إلى جوار البيت وإلى جوار الحرم لم يقرب الحرم، فنعوذ بالله من الحرمان ونعوذ بالله من الخذلان. من هذه الدروس والعبر الدرس الثالث: التأمل في مدى تضحية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه الصلاة والسلام. كيف أن هؤلاء الصحابة الأطهار بذلوا الغالي الثمين، بذلوا كل شيء، ما سهل عليهم وما صعب عليهم من أجل أن يحموا بيضة هذا الدين ويقيموه للناس جميعا وينصروا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إنك حين تسير بسيارتك أو بالحافلة التي تحملك وتحمل إخوانك من مكة إلى المدينة، والمسافة 450 كيلومترا تقريبا، تقطعها في 4 ساعات أو 5 ساعات، وأنت تمر على جبال وعرة، وإن كان الطريق ممهدا لك يجب عليك هنا أن تنظر نظرة تسترجع فيها أيام هؤلاء الصحابة حين كانوا يسيرون هذه المسافات الطويلة الشاسعة يقطعونها، وبعضهم لا يجد بعيرا يركبه، وربما يتعاقبون على بعير واحد ثلاثتهم أو أربعتهم أو أكثر، وهم يقطعون هذه المسافة في شدة الحر ووعورة الأرض وقلة الزاد وقلة الدواب التي تحملهم، وهم مع ذلك يستحضرون أنهم بعد أيام سيلقون عدوا كافرا يحاربونه، وربما طارت رقابهم في سبيل الله. فتصور حين يستحضرون هذا كله وهم مع ذلك يسيرون مجتهدين يجوعون ويظمؤون، وربما يأخذ أحدهم تمرة واحدة يقضي عليها يومه كاملا يمصها ويشرب عليها الماء لأنه لا يجد طعاما. ربما يسير أحدهم في الطريق حتى ينقطع نعلاه ويلف على رجله خرقة كما سمي في ذات الرقاع، يلف على قدمه وعلى رجله الرقع والخرق حتى تقيه شدة الحر. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الصحابة الذين يطعن فيهم الشيعة الرافضة، قاتلهم الله أخزاهم الله، هؤلاء هم الصحابة الذين يكفرهم علماء الشيعة ويدعون أنهم جميعا كفار إلا ثلاثة أو خمسة من الصحابة فقط، والباقون جميعا كفار وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. احذروا أيها المسلمون، احذروا أيها المصريون، قد كنا نحذركم قديما والخطر بعيد، وكنا لا نتصور أن الفكر الذي يفكر فيه إخواننا يمكن أن ينقلب إلى واقع يعيشه الناس. كنا نتصور أن فكرة التقريب التي نادى بها كثير وللأسف الشديد ممن ينتمون إلى العلم وإلى الدعوة وإلى نصرة الدين والدفاع عن الشريعة، كنا نتصور أنها مجرد فكرة فقط. أما اليوم فإنهم يدخلون الشيعة إلى مصر ثم يخرج متحدثهم ليتحدث ويقول إن الخلاف الذي بيننا وبين الشيعة خلاف مذهبي فقط وهو خلاف في الفروع. يا سبحان الله، يا رجل انشغل بالقانون الذي تدرسه وتدرسه وتعمل به، ودع هذه القضايا العقدية لمن يدرس للناس العقيدة. لقد كنا من قبل حين يقال للبعض، وأقول للبعض ولا أسمي الكل، حين يقال لهم في بعض هذه المجالس الخاصة علموا الناس التوحيد علموا الناس العقيدة، لا تشغلوهم فقط ببعض القراءة في كتاب الظلال أو في الرحيق المختوم أو في التأمل في خواطر كذا ثم ينصرف الناس، علموهم التوحيد. كان الرد الذي نسمعه، وأنا سمعت هذا، يقولون هذه القضايا كبيرة مش وقتها دلوقتي، وقتها بعدين، نحن الآن مشغولون نريد أن نحرر الأقصى ونريد أن نحرر المقدسات. وهل يحرر المقدسات من ضعفت عقيدته أو ضعف علمه بعقيدته؟ يا ناس، قلت ولا أزال أقول، وهو قول العلماء من قبل، الشيعة الرافضة أخطر علينا من اليهود والنصارى، وهم شر من اليهود والنصارى في خصلة. فإن اليهود إذا سئلوا من خير الناس قالوا أصحاب موسى، وإذا سئل النصارى من خير الناس قالوا الحواريون أصحاب عيسى، وإذا سئل الشيعة الرافضة من شر الناس قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ناس، يا ناس، أنا منذ أيام اتصلت بي امرأة هنا وقالت لي: لقد رأيت شابا في أحد المحلات أو المتاجر وهو يناقش صاحبه مناقشة حادة في قضية زواج المتعة، ويقول له إنها مذكورة في القرآن. زواج المتعة، تعلمون ما هو زواج المتعة؟ أن يأتي الرجل امرأة قد أعجبته، قد نظر إليها وقد هويها، فيقول لها: أريد أن أتزوجك لمدة 3 أو 4 ساعات، كم تدفع؟ أدفع 100، أدفع 200. كل الذي حصل أنه بدل الكلمة، كلمة نريد أن نقضي الليلة سويا، بكلمة أريد أن أتزوجك، وسموه زواجا. حتى إن بعض علماء الشيعة الأنجاس لعنهم الله كان يفتي الرجل، يقول له: إذا خشيت، إذا كان عندك خادم أو طباخ أو سائق، فخشيت على امرأتك منه وتريد أن تجعله محرما لامرأتك، يمكن أن تزوجه ابنتك وإن كانت أقل من 9 سنوات، يكفي أن يقضي معها ليلة باسم الزواج، ثم يصير محرما للبنت وأمها، ولا تحدث عما يكون بعد هذا. اقرأ كتاب لله ثم للتاريخ لحسين الموسوي، وكان رجلا شيعيا رافضيا ثم تاب الله عليه. اقرأ، وأنا أرجو بعد أن يتم الله عز وجل علي المعافاة أن أقضي معكم في هذا الكتاب، أن نقيم دورة خاصة نقرأ فيها كتاب لله ثم للتاريخ، ننظر إلى هذا الرجل الذي كان عالما من علمائهم ماذا يقول عنه. من بين ما يقول أن امرأة جاءته ذات يوم وقالت له: يا شيخ، يا آية الله، إن الشيخ فلان الفلاني والسيد فلان الفلاني، وهو سيد معروف عندهم قاتلهم الله، كان قد تزوجني منذ 20 سنة زواج متعة، ولما قضى وطره مني تركني وانصرف، وحملت وأنجبت بنتا وكبرت البنت وصار لها من العمر 20 سنة، فإذا بابنتي تعود إلي باكية صارخة: ماذا يا بنيتي؟ قالت: أنها حامل. قلت لها: ماذا فعلت؟ قالت: تزوجني السيد فلان الفلاني، وهو نفس السيد الذي كان مع أمها من قبل. هؤلاء هم الشيعة الرافضة، فأي سياسة هذه التي تتيح لهؤلاء أن يدخلوا بلادنا وتدخلهم إلى الأقصر وأسوان، ثم يمدون الخطى إلى قنا؟ ولقد اتصل بي رجل من قنا منذ ما يزيد على 1 سنة تقريبا، وقضيت معه ما يقارب ساعة أناظره في سلامة وطهارة أبي بكر وعمر وعثمان في قنا. فماذا يريدون؟ وماذا تنتظرون؟ ولماذا تفرقون بين السياسة والعقيدة، وأنتم الذين صرختم في وجوه الناس أننا لن نتخلى عن الشريعة؟ نحن لا نطالبكم الآن بتطبيق الشريعة، لكننا في الوقت ذاته نحذركم من هدم الشريعة في نفوس الناس. اتقوا الله يا من تحكمون مصر، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر، فإنه والله لن يمكن أبدا لقوم استهانوا وضيعوا عقائد الناس وهم يقصدون أو لا يقصدون، وأنا أعلم أنكم لا تقصدون، لكن إذا نصحتم فانتصحوا، وإذا ذكرتم فاذكروا، ولا تظلوا تصوروا للعالم أنكم أنتم وحدكم تفهمون وتعقلون، وأن بقية الناس همج رعاع لا يسمعون ولا يعقلون. اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في عقيدة المسلمين. لا أدري ما الذي أدخلني هذا المدخل كله، لكن على أي حال هؤلاء هم الشيعة الرافضة. الدرس الرابع من هذه الدروس أيها الإخوة الكرام أن السكوت على أهل البدع يجرئهم ويبجحهم ويجعلهم يظهرون عوارهم وباطلهم أمام الناس جميعا دون خشية ولا رهبة. إنك حين تذهب لتطوف بالكعبة لتحزن كثيرا حين ترى هؤلاء الشيعة الرافضة أيضا وهم يشغبون على الناس ليضيعوا عليهم حتى الدعاء، إذا بهم يصرخون كالحمير أعزكم الله ويتصايحون مرة يا رب ومرة يا رسول الله ومرة يا حسين ومرة يا علي عند الكعبة. تصور عند الكعبة يدعو الحسين وعند الكعبة يدعو عليا، وطبعا عندهم أنه لا يقبل حج من أحد ولا طواف إلا إذا دعا على صنمي قريش، يقصدون أبا بكر وعمر. دعاء علمهم إياه الخميني لعنه الله، علمهم أن يقولوا في صلاتهم وفي طوافهم اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما، هذا كهكذا الدعاء حتى بخطئه اللغوي، وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر. هؤلاء هم الرافضة، تجدهم عند المسجد النبوي في الوقت الذي يبكون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بهم يتجرأ كلب من كلابهم فيبصق على قبر أبي بكر وعمر. ولعلكم سمعتم، وهذا مما يحزن القلب ويجعلني أتساءل، ما الذي يجري هناك؟ ما الذي يجري هناك؟ شيخ الحذيفي حفظه الله وبارك في عمره، هذا الرجل الذي لا يكاد يذكر المسجد النبوي إلا ذكر الحذيفي، قام رجل خبيث من الرافضة في العام الماضي، والمسألة متكررة حدثت أكثر من مرة، فبصق على قبر أبي بكر وعمر، وكانت الخطبة خطبة الشيخ الحذيفي، وطبعا عندهم ورقة يقرؤون منها وعلى حسب اللي متحدد له يقرأ، ومش مهم الناس تسمع ولا تستفيد ولا تتعلم ولا كذا، الخطبة مكررة ومعادة ولا اللهم المستعان. الشيخ خرج صعد على المنبر فطوى الورقة التي في يده وجعل يتكلم في قضية الشيعة الرافضة ويقول هؤلاء أخطر علينا من اليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون، عقيدتهم في القرآن أنهم محرف، عقيدتهم في الصحابة أنهم كفار، عقيدتهم في عائشة رضي الله عنها أنها زانية، وهكذا. بعدما نزل الشيخ من خطبته ماذا يحدث؟ غيرة للصحابة تم إيقاف الشيخ، وأوقف الشيخ 3 أشهر، منع من المسجد النبوي والصلاة فيه 3 أشهر، ثم جددت ب3، ثم جددت ب3 أخرى، وترك المجرم على حاله. فالسكوت على أهل البدع يجرئهم على بدعتهم. ولهذا مما يحزنني أيضا أننا كنت أمر على الطابق الثاني في المسجد الحرام فأجد تجمعا من الرافضة، تجمعا وهم يتصايحون ويتعاوون كالكلاب العاوية، وإذا اجتمع جماعة من الشباب حول عالم من العلماء أو رمز من الرموز المعروفين طارت إليه المراقبة، ماذا يقولون، ماذا يريدون، لماذا يجتمعون، ماذا يدبرون. ومنذ أيام قبل أن أذهب إليهم إلى الحرم بأيام قليلة بلغني أن الشيخ العفاني حفظه الله أصابه من هذا، رجل هناك شاب من شباب المداخلة ذهب إلى الشرطة وقال لهم إن هذا الرجل يهيج الناس على كذا وعلى كذا، فأخذوا الشيخ. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فلا تجرئوا أهل البدع ولا تمكنوهم من نشر بدعتهم، فإنه وبال على الأمة كلها. الدرس الخامس، أن محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزداد وتعظم كلما ازداد علمك به، وكلما ازدادت معرفتك عن حياته المليئة طهرا ونقاء ودعوة وبذلا وجهادا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت بمجرد أن تشعر بدنوك من المدينة النبوية إذا بقلبك ينبض نبضات عجيبة، نبضات لهفة وشوق وحنين جارف إلى أن تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بك كلما خطوت خطوة في هذه المدينة تذكرت رسول الله، تذكرت أنه كان قريبا من هنا يجالس أصحابه ويماشي أصحابه ويجالس أزواجه ويمشي مع الطفل الصغير ويمشي مع الأرملة فيقضي حاجتها ويمشي مع المسكين فيقضي حاجته. حين تدخل المسجد تتذكر هنا كان يجلس رسول الله، هنا كان يعلم أصحابه، هنا كان يصلي بالناس والصحابة يصلون من خلفه، فيزداد شوقك ويزداد حنينك وتزداد لهفتك فتقول في نفسك يا الله الآن أدركت، الآن أدركت معنى قول فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. عندها تدرك وتتأمل في قول أنس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما توفي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. عندها تتذكر يوم قام بلال ليرفع الأذان بعد أول مرة بعد وفاة الرسول، فإذا به يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فينقطع صوته ولا يستطيع أن يكمل الأذان. صلى الله عليه في كل الأوقات عدد حبات الرمل وعدد المخلوقات، صلى عليه الله ما قلم جرى أو لاح طيف في الأباطح أو قبى. تحن إلى لقائه عليه الصلاة والسلام فتقول في نفسك كيف لو رأيت رسول الله، كيف لو جالسته مرة، كيف لو صليت خلفه مرة. ويزداد هذا الحنين وهذا الشوق أكثر وأكثر وأنت تودع هذه المدينة، فكأنك تودع حبيبك رسول الله بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس السادس، وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال جميعا، بين الغلاة والجفاة، وكما قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني هناك قصد وله طرفان، هذا الطرف إما إفراط وإما تفريط، إما وكس وإما شطط، وهذا هو المذموم، والقصد وحده هو المحمود. وسطية في كل شيء. لو تأملت إلى عقيدتنا فنحن أمة وسط، أمة وسط في باب أسماء الله وصفاته، لا ننكرها ونلغيها كلها، ولا نمثل الله عز وجل بشيء من مخلوقاته حين نثبتها. وسطية في باب القدر، لا ننكر القدر، وفي الوقت ذاته لا نجعل القدر حجة على كل أفعالنا وعلى معاصينا وعلى خطايانا. وسطية في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نرفعهم فوق مقاماتهم ولا نجفو عنهم فنكفرهم أو نقع فيهم كما يفعل أعداء الله تعالى. تتجلى هذه الوسطية حين تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حين تزور قبره صلى الله عليه وسلم، فأنت أيها السني إنما تلتزم بسنة حبيبك الذي تقف أمام قبره الآن صلى الله عليه وسلم، ولن يبلغه سلامك إلا وأنت متبع لطريقته وأنت تسلم عليه بالطريقة الشرعية التي علمك إياها هو صلى الله عليه وسلم. تقف وتسلم عليه وتدعو له جزاك الله خيرا عن الأمة وعنا وعن المسلمين، فقد أديت وبلغت ونصحت وكذا وكذا، ثم تنصرف لتتجه إلى القبلة وتدعو، لا تدعو متجها إلى القبر. وهناك تسمع الأعاجيب، تسمع من يقول جئت لك يا رسول الله من بلاد بعيدة عشان تمسح لي ذنوبي، واللي يقول أغثني يا رسول الله، واللي يقول يا رسول الله أنا مصاب بعلة شديدة وجئت أرجو منك الشفاء. سبحان الله، وأين الله؟ وأين رب العالمين؟ ألم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا القائل هو رسول الله. قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون، وموته عليه الصلاة والسلام ليست منقصة له أبدا، إنما اختار جوار ربه عز وجل. تجد هؤلاء المبتدعة عند البقيع، عند البقيع يبكون ويتصايحون رجالهم ونساؤهم على السواء، وهي دموع التماسيح الكاذبة. وفي الوقت ذاته إذا اقتربوا من قبر أبي بكر وعمر سبوا ولعنوا وتكلموا بما لا يرضي الله عز وجل. فأمتنا أمة وسط، ويجب أن نحافظ على هذه الوسطية في دين الله عز وجل، فهو القصد وهو السبيل. هذا أو هذه بعض الدروس والعبر، وأقف مع بعضها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. من هذه الدروس والعبر أيها الإخوة الكرام أنه من المحن تأتي المنح، ومن رحم المأساة يولد الفرج، ومن بين أشواك اليأس تتفتح زهرات الأمل. نعم والله، إنك إذا تأملت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته تجد هذا المعنى جليا واضحا. تمر به المحن وتمر به الشدائد، ثم يعقبها الفرج من الله عز وجل، ويكون هذا الفرج متصلا بالدين، متصلا بالدعوة. فرسول الله هو سيد الدعاة وإمام المصلحين عليه الصلاة والسلام، إنما تكتمل فرحته وتعظم فرحته حين يعلم أن دعوته قد بلغت أفقا من الآفاق، وأنه قد استجاب لها وفد كذا أو جاءه وفد كذا، بل كان يفرح بإسلام رجل واحد لأنه صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس جميعا، وإنما أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وسبحان الله، الإنسان قد يجد شيئا من هذا، وذلك من توفيق ربه عز وجل له. كنت هناك وأنا مصاب بهذه اللحمية التي كانت في حنجرتي، وكانت تمنعني حتى من قراءة القرآن بصوت منخفض، يعني حتى القراءة الخافتة لا أستطيع أن أقرأها. فكنت أقول وأدعو ربي كثيرا: يا ربي لا تحرمني من صوتي هذا أتلو به كتابك وأحدث به الناس عنك. وفي الحقيقة كنت قلقا جدا جدا قبل إجراء هذه العملية، قلقا جدا، ويعني كان فيه ضيق في الصدر سبحان الله. ولكن أراد الله عز وجل، وأنا أعتبر هذا يعني فرجا عظيما جدا من فضل الله عز وجل علي، أراد سبحانه وبحمده أن يمن علي بإسلام ممرضة فلبينية في نفس الغرفة التي أقمت فيها يوما بعد إجراء هذه العملية. وكان شيئا عجيبا، لأنني زرت هذه المستشفى من قبل، وكنت أقول في نفسي: كيف أكلم هؤلاء؟ كيف أدعوهم إلى الله عز وجل؟ كيف أكلم هؤلاء الممرضات وأنا ضعيف في الإنجليزية، لست قويا؟ ولكن في هذه المرة لما أتيحت الفرصة، وكان هناك مجال وكان هناك وقت، وكانت هذه الممرضة تأتي لإعطاء الدواء، استعنت بالله عز وجل ودعوت ربي وتوسلت إليه ألا يخرجني من هذه المستشفى إلا بإسلام واحدة من هؤلاء. فلما جاءت هذه المرأة حدثتها بشيء قليل كما قلت من الإنجليزية: ماذا تعرفين عن الإسلام؟ والإسلام هو دين العفو والسماحة والأخوة والعزة والكرامة للبشر، وهو دين الرحمة، وهو الدين الذي من دخله وجد سعادة قلبية ورضا في نفسه لا يجده أبدا في مكان آخر ولا في دين آخر. فبدأت الفتاة تسمع وتتأمل في الكلام، ثم وعدتني بأن تتواصل معي لتسألني بعض الأسئلة. فلا أزال أدعو ربي حتى جاءتني برجل، بطبيب مصري كان مترجما بيني وبينها. فبدأت أهدم في داخلها فساد هذه العقيدة، وكانت امرأة نصرانية. فحدثتها في قضية التخليص المزعوم. قلت لها: أولا، هل تعتقدين أن المسيح هو الله أم هو ابن الله؟ فقالت: لا أستطيع أبدا أن أعتقد أنه هو الله، ومسألة أنه ابن الله أيضا لا أستطيع، أنا غير مقتنعة بها. قلت: سبحان الله، فتح الباب إذن. قلت: إن كان المسيح هو الله، فهل الله تعالى الله وتقدس، هل الله يولد من رحم امرأة ثم يرضع ثم يجوع ويعطش ثم يأكل الطعام ويحتاج إلى إخراجه؟ هل هذا هو الإله؟ هل الإله يؤخذ هكذا ويصلب وتدق المسامير في يديه ورجليه ثم يموت ثم يدفن ثم يقوم؟ الله رب العالمين يتصور له هذه الصفة؟ قلت: وإن كان هو ابن الله، حاشا لله وتعالى وتقدس، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلت: إن كان المسيح هو ابن الله، فأين كان الله حين صلب ولده؟ ألم يكن الله قادرا على حماية ولده؟ إن الواحد منا إذا سمع أن أحدا تعرض لولده بالشتم فقط أقام الدنيا ولم يقعدها، فكيف بالله؟ ثم أليست عند الله طريقة أخرى يغفر بها خطايا البشر إلا أن يقتل ولده؟ أليس هذا عجزا من الله؟ حاشا لله، أقصد كما يقولون عندهم هم، أليس هذا عجزا؟ أن تعجز كل الطرق عن تحقيق المغفرة للناس إلا هذه الطريقة؟ ثم ما ذنب المسيح عليه السلام؟ ما ذنبه أن يصلب بسبب خطايا البشر؟ أليس هذا ظلما وجورا أن يؤاخذ المسيح بما يفعله غيره؟ ثم إذا كان المسيح يعاقب أو بالأحرى يخلص خطايا البشر السابقين الذين وقعوا في الخطايا من قبل، فلماذا يؤخذ أيضا بخطايا الذين لم يأتوا من بعد؟ أليس الله قادرا على أن يطهر قلوب من يأتي بعد المسيح حتى لا يقع في الذنوب والمعاصي، وحتى يخف الأمر عن المسيح المصلوب كما يزعمون؟ ثم أليس في هذا تشجيعا للناس على اقتراف المعاصي والذنوب والخطايا الكبار حين يقال لهم أو كأنه يقال لهم اعملوا ما شئتم فإن معكم صكا بالمغفرة من قديم، دماء المسيح خلصتكم؟ أي ضلال هذا؟ وأنا أقول هذا الكلام والمترجم يترجم بيني وبينها. قالت لي أنا أصلا متشككة في الإنجيل وأشعر بتناقضه، لأن كل طبعة تطبع يقولون وهذه الطبعة منقحة وخالية من الأخطاء. يعني طب فين الأخطاء وفين المنقح؟ فين الصحيح وفين الخطأ؟ وأين كلام الله بين هذا كله؟ قلت لها أما نحن معشر المسلمين فعندنا لو أننا طبعنا من المصحف الشريف من القرآن طبعنا منه 1,000,000 نسخة ثم اكتشفنا خطأ واحدا في حرف بل في تشكيلة حرف أو نقط حرف، أحرقنا هذه 1,000,000 كلها وأعدنا طبعتها من جديد صيانة لجلال القرآن أن يحرف في كلمة أو حرف أو ضبط حرف. ثم بدأت تسألني ماذا يصنع الإسلام لي في حياتي، فحدثتها من الجانب العملي، الإسلام يكرم المرأة ويعرف لها قيمتها وصيانتها ويأمر بحقوقها سواء كانت أما أو زوجا أو بنتا أو أختا، وطبعا أنا يعني ألمز بهذا حياة الغرب المظلمة اللي بسهولة جدا ياخد أمه ويلقيها في دار العجزة وكذلك يفعل مع أبيه، عشان كده عملوا لهم عيد أم كل سنة عشان يزوروهم كل سنة مرة، تطبيقا لمبدأ الرجل الذي كان يقول هذه القولة كل سنة مرة. أما نحن المسلمين فديننا قد أوصى بآبائنا وأمهاتنا على الدوام، فيش حاجة اسمها عيد الأم عندنا في الإسلام، لأن عيد الأم عندنا كل لحظة وكل ساعة وكل دقيقة، أو هكذا يجب أن يكون. ثم قالت طيب من الناحية المعنوية؟ قلت سعادة منقطعة النظير، رضا في البال، قناعة بالرزق، اطمئنان على المستقبل لأنه كله بيد الله. جعلت الرجل يترجم لها قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم أسمعتها أواخر سورة المائدة، ذلك الحوار الذي يدور بين عيسى عليه السلام وبين ربه وربنا الحي القيوم تبارك وتعالى، فاستمعت إلى هذه الآيات ثم قالت: طيب أنا سأفكر بعض الوقت ثم أتصل بك. قلت: لا، ليس عندي وقت لهذا، هذه فرصة لا تعوض، فاستعيني بالله. والحيرة التي تجدينها في قلبك بمجرد نطقك للشهادة ستزول، فإذا بها تردد خلفي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بل وأكملت معها كما سمعتم، كما بلغني إخواني أنكم سمعتم هذا المقطع في الجمعة الماضية، ثم اتصلت بي قبل أن آتي إلى هنا بيوم واحد، فسألتها عن مشاعرها بعد الإسلام، فقالت أنها في غاية السعادة، وأنها تفكر جديا في إشهار إسلامها، فالحمد لله رب العالمين. دروس كثيرة تستفاد من هذا، ومن أعظمها أن كل من يملك شيئا من العلم بدين الله عز وجل مطالب بأن يبلغه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فأين نحن من الدعاة إلى الله؟ أين نحن من الصديق أبي بكر الذي بمجرد أن أسلم أتى بستة من العشرة المبشرين بالجنة خلال أيام وقد أسلموا؟ أين نحن من مصعب بن عمير الذي فارق النعيم والمتعة والرفاهية والترف والعطر والزينة وانطلق سفيرا للدعوة إلى الله؟ أين نحن من زيد رضي الله عنه الذي تعلم لغة يهود في 14 يوما، لأن رسول الله أمره بذلك، ولأن الدين يريد منه ذلك؟ أين نحن من رحمة الله الهندي رحمه الله، من عبد الحميد بن باديس، من أحمد ديدات، من علمائنا الذين يبتلون وفي أشد حالات المرض إذا بهم يدعون إلى الله عز وجل؟ أين نحن من الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه وعجل له بالعافية في الوقت الذي يشتد عليه المرض، إذا به ينتقل من فرنسا إلى بلجيكا إلى هنا إلى هنا يدعو إلى الله عز وجل؟ نحن أحوج ما نكون إلى الدعوة إلى الله. وهؤلاء الذين يملكون لغة أخرى غير العربية مطالبون أكثر من غيرهم أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل. إذا لم يكن يملك العلم الشرعي الذي يدعو به، فعلى الأقل يجمع بعض إخوانه الذين عندهم شيء من العلم الشرعي فيعلمهم شيئا من هذه اللغة يستعينون به على الدعوة إلى الله عز وجل. هذا بعض ما تحصل لنا في هذه الرحلة، وها قد وصلنا إخواني وأخواتي أيها الراكبون معي طائرة التدبر والتفكر، ها قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى مطار العبرة. فاربطوا أحزمة الحزم على أوساط الوسطية، واثبتوا في مجالس الذكر قاعدين، واهبطوا بسلام من سماء التدبر إلى أرض العمل، وأنطقوا قلوبكم قبل ألسنتكم بنشيد التوبة وهتاف الأوبة، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهيئوا أنفسكم للرحلة القادمة ثم للرحلة الكبرى إلى الدار الآخرة. جعلنا الله وإياكم ممن يحطون رحالهم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل لأهل البدع والأهواء علينا سبيلا. اللهم لا تجعل لأهل البدع والأهواء في مصر سبيلا. اللهم انصر أهل السنة في مصر، وانصر أهل السنة في العراق، وانصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، أنت ولينا وأنت أرحم الراحمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأعتذر إليكم كثيرا عن هذه الخطبة، وأسأل الله لي ولكم القبول، وأرجو أن يعذرني إخواني الذين يريدون أن يسألوا أو يتكلموا لصعوبة الأمر علي، وأرجو أن لا تنسوا مسجدكم من البذل والتبرع، أكرمكم الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.